سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. لقاؤنا الليلة ننقله لكم من القاهرة ومن دار سينما قصر النيل. لقاؤنا الليلة مع الصوت الحبيب، الصوت الذي تتردد أبدا في أسماعنا أصداؤه، تتردد دائما بأرفع معاني الحب والسلام، وهو الصوت الذي نأتي الليلة ويأتي معنا المئات هنا إلى هذه الدار، بل ويتجمع الملايين في كل مكان، وكل كأنه على موعد مع حبيب يذهب إليه بالشوق، كل الشوق وباللهفة تسبق خطاه، لا تلتقط أذناه إلا شدوه، ولا تطرب النفس إلا لمرآه. وبعد قليل تقف أم كلثوم بين هذه المئات ومع هذه الملايين لتغني فتعطينا ما هو أروع وأبدع من الشدو والغناء، تعطينا الحياة في أغنية، الحب، الأمنية، الحلم، الواقع والخيال، تنساب كلها بصوت هو العذوبة والجمال، وأداء كأنه ترانيم عابد في صلاة. أيها السادة، والمسرح مزدلة عليه الآن الستار القرمزية، بينما يتخذ أعضاء الفرقة الموسيقية التي ستصاحب السيدة أم كلثوم يتخذون أماكنهم إذانا بقرب انفراج الستار التي تنفرج الآن عن الفرقة الموسيقية وعن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. سيداتي وسادتي، ويقابل جمهور الحاضرين هنا كوكب الشرق بهذه العاصفة من التصفيق وهذه التحية، وتجلس بين أعضاء الفرقة لتبدأ بعد قليل في تقديم أغنيتها فكروني، وهي من كلمات عبد الوهاب محمد ومن تلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب. Thank you. و Bye. الليل الليل الليل

اللي ف... اللي فات وياك يا روحي بعدني واللي عشته معاك رجع تعيش علي بعد ما مستحيلة. القمر من فرحنا من فرحنا حينا وعدت النجوم حتبنينا أجمل وأقوى الشجر قبل الربيع قبل الربيع هنشوفه ننسى كل الأسى ننسى كل الأسى. وبعد سيداتي وسادتي فقد غنت أم كلثوم، وعشنا معها هذه اللحظة الحلوة، لحظة قصيرة في أعمارنا، وإن كانت قد مضت من عمر الزمان ساعة وبعض الساعة. غنت سيداتي وسادتي أم كلثوم، غنت عن الذكرى، فإذا الذكرى تنبض بالحياة. غنت عن الحب، فإذا الحب رقيقا نديا، ثم هو عاصف يطرق في النفس الأسى. وغنت عن الأمل، فإذا الأمل يشرق علينا من بعيد باسما داعيا. وبين الحب والذكرى والأمل كانت أم كلثوم كعهدنا بها دائما. الإبداع والجمال، الإعجاز في الأداء، عشنا هذه اللحظة الحلوة، وعاش الملايين معها في كل مكان. وانقضت اللحظة في سبحة من سبحات الفن والخيال والإبداع والجمال. أيها السادة، نحييكم من عند الصوت الحبيب، ونعود بكم الآن إلى دار الإذاعة على أن نلتقي بعد قليل مرة أخرى مع أم كلثوم.